السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الجلسة الإيمانية الطيبة المباركة، ومع اللقاء الخامس في شرح هذا الكتاب العظيم والسفر الصغير المبنى العظيم معنا، كتاب حلية طالب العلم أو حلية طالب العلم لمؤلفه فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، لا سيما لو أضفنا إليه شرح العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحم الله جل وعلا الجميع وجمعنا بهم في أعلى الجنات. وهذا من باب هذا الكتاب من باب تزكية النفوس لمن يسير في طريق طلب العلم. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في صحيح مسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فقد بدأت هذه اللقاءات قبل الخمس لقاءات هذه بدأتها بسؤال: لماذا نطلب العلم؟ وكان من ضمن الإجابات: نطلب العلم لتحصيل الخشية من الله جل وعلا. وقلت لكم لنا رجعة معها في ثنايا حلية طالب العلم، وهذه هي الوصية الثالثة لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد لك يا طالب العلم، وهو ملازمة خشية الله تعالى. ثم الوصية الرابعة: دوام المراقبة. وهذا الذي نتحدث عنه بأمر الله جل وعلا في هذه الليلة بشيء من الإسقاط على القلوب، لا أقول الإسقاط على الواقع وإنما الإسقاط على القلوب، لنتعلم كيف نخشى الله وكيف نراقبه. وهذه حقيقة مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن لطالب العلم يثمر ذلك خشية منه سبحانه وتعالى. حين تعتقد أن الله جل وعلا رقيب عليك تخافه بالغيب. كان السلف يقولون إذا جلسوا مجلسا يتحدث فيه بعض الناس أو يغتاب فيه بعض الناس، فيقول شيخهم: لو أن بيننا واحدا ينقل كلامكم إلى السلطان أكنتم تقولون في حقه كلاما يغضبه؟ قالوا: لا. قال: فالله أحق أن يستحيى منه. لو في محاضرة كده لأخي حبيبي الدكتور غريب رمضان مشهورة له: احترس أنت مراقب، احترس أنت مراقب. فحضرتك لما تحترس لأنك مراقب أو تعرف لأنك مراقب، تعرف بأنك مراقب، هتحترس، هتخاف، هتتوجل إنك تعمل حاجة غلط. ولله المثل الأعلى، أنت مراقب من الله جل وعلا رقابة لصيقة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو حصلت في قلبك أو لو حصل في قلبك هذا الإحساس أن الله جل وعلا هو الرقيب، أن الله جل وعلا هو المطلع عليك، سيثمر ذلك خشية منه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ملازمة خشية الله جل وعلا. خلي بالك، ملازمة يعني مش مرة هتخاف من ربنا وخلاص، لا، ده المفروض هذا الإحساس يكون معك دائما، فإنما تحصل العلم لأجل ذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وعلى قدر معرفتك بالله جل وعلا تكون خشيتك له سبحانه وتعالى. قال المصنف: ملازمة، هذا الأمر لابد أن يكون معك دائما. وهذه الكلمة مطلوب الشرع، يعني ملازمة الطاعة، ملازمة الصلاة، ملازمة الاستقامة، ملازمة الذكر، ملازمة الخشية، ملازمة المراقبة. هذه الكلمة في ديننا محببة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله، كما في الصحيحين، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني لابد أن تداوم على الطاعة، أن تستمر على الطاعة، أن تلازم الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال يعني إيه؟ يعني على طول دائما. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عمرو سفيان بن عبد الله البجري لما سأله كل في الإسلام قولا كما في صحيح مسلم، كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فكلمة الملازمة أو المداومة على العمل الصالح عموما من خشية ومراقبة وصلاة وذكر وطاعة، هذا هو مطلوب الشرع ومقصوده، حتى وإن كانت قليلة فهي محببة إلى الله جل وعلا. قال المصنف ملازمة خشية الله تعالى. حقيقة أخواني كلمة الله كافية أن ترتعد لها فرائص طالب العلم الصادق الذي يخشى الله بصدق، ترتعد له فرائص كلمة الله. الله هذه الكلمة خشية الله، إنك تعرف. أنا يعني في محاضرة لي بعنوان لماذا نخشى الله، لماذا نخشى الله، إحنا بنخاف من ربنا ليه؟ نخشى الله جل وعلا سبحانه وتعالى لأنه قوي قادر. تخشى الله جل وعلا لأنه قوي قادر، قادر سبحانه وتعالى، قادر أن ينتقم منك لو تجرأت على معصيته، قادر سبحانه وتعالى وأنت ترى قدرته فيما حولك. الجبال تخشى، الحجر الأصم الجلمود يتأثر بكلامه سبحانه وتعالى، الملائكة العظام، الملائكة العظام يخشون الله جل وعلا. في حديث في السلسلة الصحيحة قال عنه الشيخ الألباني بأنه صحيح بمجموع طرقه أو حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع: مررت ليلة أسري بي، مررت ليلة أسري بي على الملأ الأعلى فإذا جبريل، تعرفين جبريل ملك الأنبياء، عفوا ملك الملائكة، سيد الملائكة، كبير الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو طالع مر على ملأ الأعلى، شاف الملائكة، شاف فيهم جبريل، قال فإذا جبريل اللي بطرف جناح من 600 جناح عنده شال 6 كرة بتوع سدوم بتوع قوم لوط وقسف بهم الأرض وألبهم حتى سمع صياح كلابهم وبهائمهم بطرف جناح من 600 جناح، وربنا قال عنه ذو قوة عند ذي العرش مكين. هذا القوي، الملك القوي الممكن عند الله جل وعلا، النبي شافه في الملأ الأعلى ليلة أسري به، قال مررت ليلة أسري به بالملأ الأعلى اسمع فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله. عارف الجلبية المكسرة القديمة المرمية مهملة كده، يعني جبريل متكون في جنب، ده بالتعبير بحاول أقربها لك، بس من شدة خشيته لله جل وعلا لا يستطيع لا أن يتكلم ولا أن يتحرك ولا ولا ولا، من خشية الله جل وعلا، وهو القوي الممكن عند الله جل وعلا. فما ظنكم بالعبد الذليل الصغير الضعيف مثلي ومثلك. النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقول لك على قدر معرفتك بالله جل وعلا على قدر خشيتك منه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرف الناس بالله عز وجل، أعرف الناس بالله عز وجل، هو أخشى الناس لله. قال إيه النبي؟ قال أنا مش عارف أضحك، أنا مش عارف أفرح، مش عارف أتهنى بأكلة، مش عارف أتهنى بأعدى بيتي. ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال في الحديث الصحيح: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. يعني إسرافيل هذا الملك العظيم اللي نفخ منه تدمر الخلائق، تنهي الحياة على الكون بنفخ منه، منزل راسه مستني حاطط فمه في البوق ينتظر أمر الله جل وعلا، لا يطرف لا يطرف، حتى قال النبي كما يروى: ما ضحك إسرافيل منذ خلقت النار. كل ذلك خشية من الله جل وعلا القوي القادر. فطالب العلم بقى لما يعدي على كلمات، على كلمات في القرآن تملأ قلبه تقدير لله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ده ربنا خلقك من أطوار، يعني أنت حيوان منوي، انت عفوا انت بسقة أنا ما تزعلش مني. النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، بصق النبي يوما في يده ثم قال: قال الله جل وعلا يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ده أنت معلش أنت بصقة، ربنا خلقك من مثل هذه، حياة المنوية كأنها بصقة. أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت وللأرض منك وإيد، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. الحاصل إن أنت هتعجز ربنا إزاي وأنت لا تسوي شيء؟ أنت مر عليك زمن لم تكن شيئا، ألا تخشى منه سبحانه وتعالى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لما تقرأ يا طالب العلم قد سمع الله، وتجي تفسر بقى للناس: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المفروض ده يملأ قلبك خشية من الله جل وعلا، لأنه سميع بصير. سبحان أو تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تبقى تخاف من ربنا أنه يراك، الله يراني، الله مطنع علي. لماذا نخشى الله جل وعلا يا طالب العلم؟ أنا بجاوبها كهون، بقول لك ملخص للقاء كده، سؤال جاوبته: لماذا نخشى الله؟ لما نخاف من ربنا ليه؟ نخشى الله جل وعلا أن يؤاخذنا بذنوبنا، أن يؤاخذنا بذنوبنا. فعشان كده بقعد مع نفسي أفتكر ذنوبي، أقعد أبكي خايف لا يعذبني بيها، خايف لا يؤاخذني بيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان كما رواه الطبراني وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. يبقى أنت يا طالب العلم لما تعرف قدرة ربنا تخاف، ولما تذكر ذنوبك وخطاياك وبلاياك تخاف. هذا هو المؤمن، هذا هو طالب العلم، كما قال عنه عبد الله بن مسعود، كما عند البخاري موقوفا على عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هو كده، ده أشد من كده. مش ربنا بيقول: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ هو بني إسرائيل آمنوا إمتى؟ ربنا أمر رفع الجبل فوق رؤوسهم كده، شافوا الجبل هلوع عليه هيبططهم، خلاص خافوا خلاص. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. فربنا لما أمره بقى: خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني هتؤمنوا ولا لا؟ قالوا أمنا خلاص، الجبل فوقهم، طب ما السماوات فوقنا. ويمسكها الله جل وعلا أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ألا تخاف أن يجعلها الله جل وعلا تسقط عليك أو صاعقة من السماء بذنوبك، بذنوبك. فلما تفتقر ذنوبك تخاف. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقته فيما تدعي. إلى ما تسهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع. ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي، واستمع النصح وأي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى قبل مفاجأة القضى وقبل سوء المصرع. فتخاف أن يؤاخذك بذنبك، تخاف إن أذنبت أن يحاربك. أنا خايف لا يحاربني، يحاربني ده الناس خايفة تحارب إسرائيل وتحارب أمريكا وتحارب أوروبا. أنا بقول لك أنت مش خايف لو أذنبت؟ ألا تخشى الله جل وعلا القوي القادر أن يحاربك بذنبك؟ ما هو كده. لو أنت طلبت العلم وقفت قدام شيخ صالح قلت له كلام وحش، ولا قعدت ترد على شيخ نحسبه من المقربين الى الله او تسيء اليه، مش خايف ان ربنا يحاربك؟ من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، كما في الحديث القدسي كما روى البخاري. من حديث أبو هريرة: ألا تخشى أن يحاربك الله جل وعلا؟ اللي بيحط ماله في البنوك الربوية وبيتجرع على الله جل وعلا ويقول لك الناس كلها كده، واحنا نعمل ايه؟ ما هو بيقولوا بركي اسلامي، طب احنا نعمل ايه؟ طب بس الوديعة عشان ما يروحش عليا، طب عشان العيال، طب عشان المستقبل. ده حرب لله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حرب من الله ورسوله إن تجرأت عليه بالربا. يبقى لماذا نخشى الله؟ نخشى أن يعاقبنا بذنوبنا. لماذا نخشى الله؟ برضو طالب العلم كده، نخشى الله ألا يتقبل أعمالنا. مع إنك تطلب العلم وبتحفظ القرآن والسنة وبتدعو إلى الله وبتقوم الليل وبتعمل، ومع ذلك علمك يدفعك أن تخشى أن يرد عليك كل هذه الأعمال. حضرتك لو في حاجة من ضمن الشرع، يعني دي حتى للأخوات التي ينكرن تعدد الزوجات بجد والله، يعني أنا مش متحامل، بس اللي ينكرن تعدد الزوجات تقول لك أنا بكره إلا دي أنا بكرهها، لا أوعي تكرهيها، قولي أنا تعبانة، أنا خايفة ما أقدرش، إنما تكرهيها ده تخاف إن عملك كله يحبط. ربنا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأنا أخشى إن أنا أعمل والعمل كله يروح. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. اللي خايف من ربنا ده صفته إيه؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ده ناس بتسارع في الخيرات وبتسبق إلى الطاعات وإلى الجنات وهم من خشية ربهم مشفقون. أما إيه خايفين من إيه؟ قالت عائشة: يا رسول الله، كما روى الحاكم وغيره بإسناد صحيح، يا رسول الله، هم الذين يقتلون ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة أن الله لا يقبل منهم أعمالهم. يبقى أنت قلب خايف ليه؟ أنت لماذا تخشى الله؟ أخشى من الله جل وعلا ألا يتقبل أعمالي، أن يرد علي أعمال. ده أنا بصلي وأول ما سلم أقول أستغفر الله، استغفر الله من التقصير عشان ما تردش الصلاة في وشي. ده أنا بحج، ربنا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بدعي ربنا وبستغفره إني يطلب إني يغفر لي بعد ما طلعت من عرفة كمان. ده أنا بصوم وبدعي ربنا يغفر لي قبل الإفطار. وهكذا كل الطاعات بعدها سؤال الله جل وعلا القبول. كان كثير من السلف كابن عمر وغيره يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة ما أردت البقاء في دنياكم، لو أعلم أن الله تقبل مني تسبيحة، لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة. كلمات ثبتت عن كثير من السلف: ما أردت البقاء في دنياكم. لماذا؟ لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وإذا كنت من المتقين فإن ربنا قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية. وقال: وينجي الله الذين اتقوا. يعني لو أنت تقي ربنا قبل أعمالك يبقى نجا من النار ودخول الجنة. فأخشى ألا يتقبل مني عملي. في ناس يوم القيامة والله إخوانا، أنا يعني لابد نتأثر وإحنا طلبة علم، في ناس يوم القيامة هتيجي مع حسنات فوق الوصف، حسنات كجبال تهامة بيضاء، جبال اللي مالت نجد دي، سلسلة جبال نجد بتاع التهامة دي بيقولوا مش عارف عرضها كام وفطولها 500 كيلو. تخيل دي يوم القيامة ناس عندها حسنات زي الجبال دي، وفجأة تبقى تراب تطير ولا كأنه عمل حاجة. كما روى ابن ماجد من حديث ثوبان وحسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، هباء منثورا. يا الله، يعني طاعاتك وعباداتك وصيامك وعلمك وطلبك وحفظك ودعوتك كل ده ممكن يبقى هباء منثور. ليه يا رسول الله؟ من دول يا رسول الله؟ من هم؟ صفهم لنا، جلهم لنا، إنعتهم لنا. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ولهم من الليل مثل ما لكم من الليل، يقوم الليل، لكنهم أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أسأل الله السلامة والعافية. وخلي بالك كلنا عندنا نصيب من هذا الحديث، احنا مش هلف وندور، كلنا عندنا نصيب من هذا الحديث، كل واحد له ذنوب بيخفيها فيخاف أن يرد عليه عمله، ألا يتقبل منه عمله، يخاف ألا يتقبل منه عمله. ربنا عز وجل قال إن في ناس هتعمل أعمال كثيرة، لكن الأعمال دي عاملة زي التراب نزل عليه مية، أو زي اللي بيشوفه في الإنسان في الصحراء كأنه مية يروح يلاقي تراب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يعني الأعمال اللي عملها مش قادر يمسك منها حاجة، طارد كلها زي تراب خفيف ويوم ريح عاصف طيرها. أو زي ما ربنا قال كمثل صفوان عليه تراب، صخرة ناعمة كده زي المكتب كده وعليها تراب، نزل مطر شديد عمل إيه في التراب؟ غسلها، مسحها، ما عادش في تراب. فأعمالك أعمال كتير من الناس زي التراب ده، ينزل عليه مطر يطيرها يمسحها. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني نائم ما فيش ولا في عمل ولا ترابة، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وربنا قال برضو أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يوم القيامة يبعث هذا المجرم، ربنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا. انت تخاف انك تبعث يوم القيامة وتلاقي لك أعمال كبيرة، ده أنا عندي أعمال كتير هناك، هي تروح تقرب لها ما تلاقيش حاجة. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والله الآية أخبرنا اللي تخوفنا فعلا ونحن طلبة العلم، ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فنخشى الله جل وعلا أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر، كما قال تعالى مهددا أبا بكر وعمر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ده نداء للمؤمنين والنداء ده لأبي بكر وعمر بالذات ثم من جاء وراءهم إلى يوم القيامة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنا خايف أن عملي يحبط وأنا مش داري. فلماذا نخشى الله؟ نخشاه لأنه قوي قادر، نخشاه أن يأخذنا بذنوبنا، نخشاه أن لا يتقبل منا أعمالنا، نخشاه رابعا من سوء الحساب. ربنا عز وجل يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. المؤمن خايف من ربنا من سوء الحساب يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم يظهر كل مستور، يوم يكون الباطن كالظاهر، يوم تعلن النتائج، يوم تظهر الفضائح، يوم تسقط الأقنعة، يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فأخاف من سوء الحساب يوم القيامة. سيدنا عمر بن الخطاب مرض وبقي في بيته مريضا يعوده الناس، وسبب مرضه شوف بقى العلم عمل إيه، سبب مرضه أنه سمع من يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. سمع الأيتين بس إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، مرض، خاف من الله جل وعلا. لماذا نخشى الله؟ كان بعض السلف، هذه خامسا، لماذا نخشى الله؟ كان بعض السلف يقول أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي، أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي، ممكن يترمى في النار حتى لو طالب علم يلقى في النار فتندلك أقطابه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى كما في الصحيحين مع حديث أسامة بن زيد، فيقول له أهل النار الفلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. خايف من ربنا، لا ربنا يرميه في النار ويقعد ينادي محدش يرد عليه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم مالك بعد زمان طويل قال إنكم ماكثون. ينادوا على ربهم جل وعلا يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فتأتي إجابة من الله لا يستطيع الواحد بعدها أن ينادي أو أن يتكلم، خلاص يلقى في النار ولا يبالي به. ليقضي علينا ربك، أو ينادون على ربهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم الله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ساعتها كما قال تعالى لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فأخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي. هذا الذي يحصر في قلبك يا عبد الله حين تجيب على هذا السؤال لماذا نخشى الله، فتلازم خشيته، هذا هو، هذه الحلية الحقيقية لقلبك. قال المصنف ملازمة خشية الله تعالى التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمه وسمته وعمله. يعني هو مش بيتكلم بس، لا ده بيعمل الصالح، الناس بتشوف بيعمل بيقلدوه. هدي الظاهر على نفسه، إن شاء الله هيأتي معنا الكلام عن الهدي الظاهر لطالب العلم، هديه الظاهر يكون دالا على الله جل وعلا متحليا بالرجولة والمساهلة سهل، والسمت الصالح وملاك ذلك. ملخص الكلام اللي تسمعه يقول له ملاك ذلك خشية الله تعالى. لذلك قال الإمام أحمد، يا ريت الكلمة دي اكتبها يا طالب العلم على المكتب بتاعك، على الكمبيوتر بتاعك، فوق المكتبة بتاعتك، على الحيطة اللي قدامك اكتبها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. ده أصل العلم، أصل العلم خشية الله تعالى. وكتعليق الفرق بين الخشية والخوف إيه؟ يقول الخشية تكون من عظم المخشي منه، والخوف تكون من ضعف الخائف. يعني اللي خايف خايف لأنه ضعيف، إنما اللي بيخشى بيخشى لأنه اللي قدامه قوي، وهذان الأمران مجتمعان لله جل وعلا وله المثل الأعلى. فأنت تخاف منه وتخشاه، تخشاه لأنه قوي وتخاف منه لأنك ضعيف، فكلا الأمرين بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فالحاصل أيها الكرام أن الخشية والخوف لا بد أن يجتمع للمؤمن لطالب العلم، وسوف يرى أثر ذلك في الدنيا قبل الآخرة. يقول المصنف فالزم خشية الله في السر والعلن، مش قدام الناس، مش قدام الناس أبو العتاهية، وفي جوف الليل لوحدك امرؤ القيس، مش قدام الناس شيخ وداعية وبعيد عن الناس، عربيد فاسق، نسأل الله السلامة والعافية، اتهم نفسك، وأنا أول من يتهم نفسي، وأدعو الله أن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل بواطننا خيرا مما بدا منا، وأن يصلح منا النية والطوية. اللهم أصلح منا النية والطوية يا رب العالمين. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس، لكما قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فخير البرية عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله عز وجل. وما يخشاه، اسمع كلام المصنف، وما يخشاه إلا عالم. لو حصل في قلبك الخشية دي بشارة لك إنك عالم، هو ربنا اللي قال ذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فخير البرية هو العالم، خير البرية هو العالم، خير البرية هو الذي يخشى الله، وخير البرية هو العالم. ولا يغيب، اسمع، ولا يغيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله عز وجل. ثاني، لا يعد العالم عالما إلا إذا كان إيه؟ عاملا بعلمه. لا يعد العالم عالما إلا إذا كان عاملا بعلمه، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله عز وجل. لو كان يخشى الله جل وعلا سيدفعه ذلك لمرضات الله وطلب مرضاته. ثم ذكر المصنف حديثا، الحقيقة إنه حديث موضوع ينتهي إلى علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فنحن نقول أثر هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني العلمك ينادي على العمل، ينادي عليك أن تعمل بعلمك، وإلا ارتحل عنك هذا العلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العلم. يا من تطلب العلم، إلزم خشية الله جل وعلا تسعد في الدنيا وفي الآخرة. فعاقبة الخشية في الدنيا أن يهديك الله ويثبتك على الهداية. الذي يخشى الله في الدنيا، قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى في القرآن كما قال ابن عباس للتحقيق، فإذا قال الله عسى أن يكون المهتدين يبقى هم إيه؟ هم من المهتدين. دول إمتى؟ قال تعالى: ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بخشية الله جل وعلا في الدنيا يرفعك الله جل وعلا، خشية الله جل وعلا في الدنيا يرفعك الله سبحانه وتعالى. قصة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، تابعي ابن صحابي وحفيد صحابي، محمد صحابي وأبو بكر صحابي، ده أبوه وجده ووالد جدي صحابة، لأن محمد صحابي وأبو بكر صحابي ووالد أبو بكر وأبو قحافة صحابي. محمد ده سلسلة مباركة. يقول محمد أو القاسم بن محمد، القاسم بن محمد: طالما أتساءل ويتساءل الناس لماذا فضل علينا عبد الله بن المبارك. ليه عبد الله المبارك أمير المؤمنين في الحديث؟ ليه أفضل من الناس كلها؟ لما كان بيأتي من خراسان إلى بغداد تتقطع النعال مزاحمة لرؤيته. ليه؟ لماذا فضل علينا عبد الله المبارك؟ يقول: حتى سرت معه يوما ونحن في ضوء السراج، ووقفنا فانطفأ السراج، يعني النور اتقطع، الكهرباء اتقطع، فانطفأ السراج. فلما قمنا لنعالجه وأسرجناه، واحد قام عشان يولع النور تاني، يولع الشمعة تاني، فلما قمنا وأسرجناه نظرت إلى عينيه فإذا هو يبكي من خشية الله. قلت، ده القاسم محمد، قلت: بهذه الخشية فضل علينا عبد الله بن المبارك. فخشيتك لله جل وعلا بها يعزك، وبها يرفعك، وبها ينفعك الله جل وعلا بعلمك. فعاقبة الخشية في الدنيا الهداية والرفعة والعز والكرامة، ثم في الآخرة خير وأبقى. الذي يخشى الله جل وعلا، اللي خايف في الدنيا سيؤمنه الله جل وعلا يوم القيامة فضلا منه سبحانه وتعالى، جزاء من جنس العمل، كما قال ربنا جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللي بيخشى من ربنا حتى لو خايف من ذنوبه في الدنيا، يخشى لأنه مذنب في الدنيا، الخشية دي تكون سببها مغفرة الله لذنوبه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما مات رجل وقبل أن يموت، كما في الصحيحين وحديث حذيفة، رجل قال، جمع أبناؤه وهو عند موته، قال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإني لم أترك شاردة ولا وردة، يعني ما فتركتش أي ذنب إلا ووقعت فيه، إلا وصنعته. فإذا أنا مت، بيقول لأولاده يعني وعد بيني وبينكم، فإذا أنا مت فحرقوني ثم اصحنوني ثم ذروني في يوم عاصف، في يوم ريح عاصف، خلوني أتفرق في الأرض كلها ذرات، فلئن قدر علي ربي، يعني إن ضيق علي ربي، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. أوحى الله لنبينا وأخبرنا بقى إن الرجل ده فعلا لما عمل أبنائه فيه كده، إيه اللي حصل؟ أقامه الله جل وعلا بين يدي، وسأله الله جل وعلا: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ انت ليه قلت بعد ما تموت تتحرق وتتطحن وتذر في الرياح عشان تتفرق؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفك وخشية ذنوبي، أو خشيتك يا ربي من ذنوبي. قال الله جل وعلا: أشهدهم يا ملائكتي أني قد غفرت له. مع أنه عمل ذنوب كثيرة بس خائف من ربنا، أو الخوف ده سبيل للمغفرة. في كتير بيعمل الذنب هو خائف من ربنا، الخوف ده أوعى تتجرأ، خلي خايف، خلي الحياء من ربنا باقي، خلي الوجل موجود، خلي القلق اللي في قلبك وانت بتذنب موجود، عشان ده اللي هيردك ويكون سبب بأمر الله جل وعلا أن يغفر الله جل وعلا لك ذنبك. يا من تخاف وتخشى الله جل وعلا في الدنيا، أبشر في الآخرة بأمان من الله جل وعلا، جزاء من جنس العمل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث شداد بن أوس، كما روى أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. خوفين وأمنين، تخاف هنا تأمن هناك، تأمن هنا تخاف هناك. فيا طالب العلم، لا بد أن تخشى من ربك جل وعلا. لماذا نخشى الله؟ نخشى الله جل وعلا لكي لكي يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لو مرة عدت عليك دمعة نزلك كده وانت خايف من ربنا، قال النبي عليه السلام كما تحفظون جميعا في الصحيحين وحديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تخشى الله جل وعلا فينجيك من النار. قال تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الترمذي والنسائي وحديث أبي هريرة وصححه الألباني: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. زي اللبن مش هيرجع تاني لضرع الشاء أو ضرع البقرة أو ضرع الناقة، كذلك من خشي، من نزلت منه دمعة خشية من الله جل وعلا، لا يدخل النار أبدا، يعني مستحيل يدخل النار. نخشى الله جل وعلا لتكون العاقبة في الآخرة هي الجنة وكفى. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن، كل ذلك، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه، بها تنجو من النار وبها تورث الجنة. قال تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني من حديث أنس وحسنه الألباني: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. شوف أول حاجة للنجاة ثلاث مهلكات: خشية الله في السر والعلن. لذلك النبي كان يدعوه في يدعو ربه في حديث عمار كما روى النسائي بإسناد صحيح: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فطالب العلم لابد أن يلازم خشية الله جل وعلا في السر والعلانية، وهذا هذه الخشية يدفعه إليها مراقبته لله سبحانه وتعالى. لذلك قال المصنف في الحلية الرابعة: دوام المراقبة. برضو كلمة دوام زي ما اتفقنا، دايما دوام المراقبة. قال المصنف: التحلي لن أطيل فيها، فأنا يعني اتكلمنا عنها في ثنايا الخشية. يقول المصنف: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن. يعني أنت لوحدك ربنا رقيب عليك، وأنت قدام الناس ربنا رقيب عليك، لأن عند ربنا الاثنين سواء. قال تعالى: سواء منكم، يعني الاثنين عند ربنا سواء من الناس كلها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ده عند ربنا سواء، ده عند ربنا سواء. رجل يأخذ امرأة في الصحراء ويقول لها: لا يرانا إلا الكواكب، فتقول له: وأين مكوكبها؟ فيسقط على ركبتيه ويقول: تبت إليك يا رب. هي دي المراقبة، الله مطلع علي. ده كلام كان السلف الصالح يعلمه أبناءهم: الله مطلع علي، الله رقيب علي، الله ينظر إلي. الكلمة دي في أول حديث دي توقفك: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللي جوه قلبك ده اللي انت ما تعرفوش ربنا بينظر إليه، وهو عند ربنا سواء. الخفاء عند الله جل وعلا كالعلانية. فالتحلي بدوام المراقبة لله جل وعلا هو ده السبيل. يعس عمر رضي الله عنه بالليل ومعه بعض الصحابة، فيسمع المرأة تقول لابنتها: اخلط اللبن بالماء. تقول: يا أمه، ألم تسمعي أن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك؟ فتقول الأم: أين عمر؟ فتقول البنت: لم أكن لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، والله أولى بذلك، والله أحق بذلك سبحانه وتعالى. فالتحلي بدوام المراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك. اسمع بقى، ده أصل من أصول الاعتقاد، مش تزكية بس، ده أصل من أصول الاعتقاد. سائرا إلى ربك في الخوف والرجاء، أو بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. يعني أنت عايش، أنا كلمت عن الخشية والخوف، لا بس في حاجة تانية برضو مهمة جدا اسمها الرجاء. وآيات المغفرة في القرآن ضعف آيات الخوف أو العذاب، وآيات الرحمة في القرآن ضعف آيات العذاب، كل ذلك لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يعيش بين الأمرين، طب أيهما يغلب؟ العلماء السلف كانوا يقولون: لابد أن تعيش بين الاثنين كالجناحين للطائر، لا يغلب أحدهما على الآخر. لكن المسألة فيها أقوال: هل الأولى أن يسير المؤمن بين الرجاء والخوف متعادلين، قال الإمام أحمد بن حنبل: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. مقصد الإمام أحمد إن ما ينفعش يبقى الخوف على طول أو الرجاء على طول، إنما ينظر للحال. يعني مثلا على سبيل المثال، إنسان يفعل الذنوب، يقول لك: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. يقول لك: سيبها لله يا عم، قول يا باسط ربك كريم يا عم، ربنا غفور رحيم. أهو ده أنت محتاج تعمل فيه إيه؟ تخوفه من ربنا. وهكذا حالك. طيب واحد جاي خايف وجاي تائب ودموعه على وجنتي: وانا خايف ربنا يعاقبني، انا عملت ذنوب كتيره، وانا بدات اقرب لربنا ومسك المصحف وبدا يحافظ على الصلاه. انت كلمه بقى ده عن الرجاء، اعلي الرجاء في قلبه. يبقى اذا وجدت نفسك قد طمعت في الذنوب والمعاصي خوفها من الله جل وعلا، واذا وجدت نفسك قد زاد الخوف فيها لدرجه قد تقعدها عن الطاعه، رجها بربك جل وعلا. وقيل إن الإنسان مطالب أن يعيش عمره يخشى الله جل وعلا حتى يغلب جانب الرجاء إذا نام على فراش الموت، كما قال النبي عليه السلام: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. لكن معتقد السلف الصالح أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء يغلب هذا في بعض الأحيان إن احتاج إليه أو إن احتيج إليه، ويغلب هذا في بعض الأحيان إذا احتيج إليه. وحاديك وسائقك وقائدك، إذا قلنا إن جناحي الطائر الخوف والرجاء أو الرجاء والخوف، فإن رأسه وحاديه هو حب الله جل وعلا، هو دلها تقبل به على الله، هو دلها هتسارع به إلى الخيرات، هو دلها سيقيم حياتك بحبك لربك جل وعلا. قال المصنف: فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته. وليمتلئ قلبك بمحبته، احنا كلمنا عن الخوف والرجاء برضو في القلب ويعلن ذلك عن الجوارح، لكن قلبك ليمتلئ بمحبة الله جل وعلا، فالمحبة التي ستدفعك إلى فعل ما يحبه حبيبك سبحانه وتعالى: حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب، إنه الله. وليمتلئ قلبك بمحبته، هو ده طالب العلم، كل ما يتعلم يحب ربنا زيادة، كل ما يقرأ مثلا إن ربنا بيجعل لك بعمل بسيط أعلى الجنة، تصلي 12 ركعة نوافل في اليوم بيت في الجنة، قصر في الجنة يبنيه لك ربه، ده نحب ربنا قوي. لو دخلت السوق لدنياك وقلت دعاء السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، يعطيك ربنا ألف ألف حسنة ويدفع عنك ألف ألف سيئة ويرفعك ألف ألف درجة ويبني لك بيت في الجنة، هو أنا عملت إيه؟ ده ربنا بيحبنا قوي، ده ربنا بيحبنا قوي. فتملأ قلبك محبة الله. طالب العلم لما يتعلم، طالب العلم لما يتعلم أنك لو رحت بس المسجد يوم الجمعة بدري وما فيش شغلك إلا الطاعة وقعدت في المسجد تذكر ربنا ورجعت وانت ماشي كل خطوة بعمل سنة، ولا يعلم علماء السلف كما قال ابن حبان أو ابن خزيمة: لا نعرف حديثا أعظم أجرا من ذلك، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. تحب ربنا. حديث رواه أوس، في حديث أوس بن أوس الثقفي روى الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وصححه الألباني. تعرف أن ربنا يريد أن يدخلك الجنة، يريد أن يتوب عليك، يريد أن يرفعك، يريد أن يحميك، يريد أن يحفظك، يريد أن ينعمك، يريد لك الخير سبحانه وتعالى، فتحب ربنا، هو ده الحادي، هو ده الدافع. فيقول: فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره. اللي بيحب واحد بيتكلم عنه على طول، من الآخر اللي بيحب واحد بيتكلم عنه. شفت واحد بيحب أبوه، طول ما أبويا كان بيعمل كده، أبويا كان بيسوق كده، أبويا كان لما يعدي يجيب من المطعم ده، أبويا كان بيحب اللون الأزرق، أبويا كان بيحب، أنا كده، أنا بحب أمي، لما بمشي بشوف فلفل أو الأم بتحب الفلفل، مش عارف إيه الأرنبيط أم بتحب الأرنبيط، اللي مش عارف إيه الخص أم بتحب الخص، كل واحد كده. فلو أنت بتحب بجد هتسعى ليهوى محبوبك، لما يحبه محبوبك سبحانه وتعالى. فمحبتك لله المثل الأعلى، محبتك لله جل وعلا إذا امتلأ قلب محبتك هتقعد تتكلم عن ربنا كتير، سينشغل لسانك بذكره سبحانه وتعالى، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى، بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. حتى لو حكم ربنا تئيل على أنفس الناس كثيرين، ستجده سهلا يسيرا عليك، لأنه قادم من حبيبك سبحانه وتعالى. عارف بقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، ده البشر بيقولوه. الولد الصغير لسه بدأ يتحرك سنة ولا حاجة، وبدأ يتحرك وراح خابط أبوه في وشه، أبوه مبسوط يقول له تعالى يا ابني مش عارف، ويبوسه ويحبه ويضحك لأن ابنه بيحبه. ودي الله المثل الأعلى، لو أنت بتحب ربك حتى لو جاءك أمر شاق على نفسك ستفعله وأنت سعيد، لأن هذا يفرح محبوبك سبحانه وتعالى، لأن هذا تعلم أن الله جل وعلا يفرح بذلك ويرضى بذلك، فتسعى لما يحبه الله جل وعلا، وتفرح وتسر بأحكامه وحكمه واختياره سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم دوام المراقبة ودوام الخشية له سبحانه وتعالى. كان هذا حديثنا عن خشية الله جل وعلا ومداومة عليها ومراقبته سبحانه وتعالى قبل الخشية والاستمرار عليها، لتعيش محبا لربك ساعيا بعملك لمرضاته، لينفعك الله جل وعلا بعلمك. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إجلالا له، تقديرا له، ومراقبة له، وخشية وخوفا منه، ومحبة إليه، وإقبالا عليه، إنه لذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.